إيش هل هناك من البشر من يرى الملائكة؟ هل يمكن للبشر أن يروا، هل يمكن للبشر رؤية الملائكة؟ نعم. إيه الجواب، قد حصل هذا فعلا ولكن لا يحصل لكل أحد، هذا نادر. فقد حصل أن جاء الملك بصورة رجل لعدد من الناس، منها مريم تمثل لها بشرا سويا فرأته وقالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا، إن كنت تقيا أبعد عني، أنا امرأة ما يجوز لي من رجال أجانب، ظنته رجلا. أرسل الله ملكا يختبر أبرص وأقرع وأعمى. في واحد زار أخا له في الله، لا لشيء إلا لله في الله، من قرية إلى قرية، أرسل الله على مدرجته ملكا قال إن الله يحبك. الشاهد أن هناك بشر رأوا ملائكة، لكن هذا صار نادرا،